بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مناسبة هذه الآية لكتاب التوحيد أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب الأول وجوب التوحيد وبين معناه، بين في هذا الباب فضل التوحيد وآثاره الحميدة ونتائجه الحسنة. ومن هذه النتائج تكفير الذنوب، وذلك من أجل الحث عليه والترغيب فيه. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يذكر الأعمال ويذكر ما يترتب عليها من النتائج، سواء كانت هذه الأعمال سواء كانت هذه النتائج تترتب عليها في الدنيا أو تترتب عليها في الآخرة، وسواء كانت هذه النتائج نتائج حسنة أو كانت نتائج يعني فيها إساءة، فيها مثلا العذاب وما إلى ذلك. فما ذكر الله جل وعلا من النعيم لأهل الجنة وما ذكر من العذاب لأهل النار هو عبارة عن نتائج الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا. وقوله يكفر، التكفير في اللغة البتر والتغطية، وشرعا محو الذنب حتى يصير بمنزلة المعدوم. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن المعلوم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقوله من الذنوب، يعني هذه من هذه بيانية، والذنوب جمع ذنب، وهو ما تقبح عاقبته. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الذنب ترك واجب أو فعل محرم. وقوله آمنوا يعني صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم، فإن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقوله يلبسوا إيمانهم يعني يخلطوا توحيدهم، وقوله بظلم يعني بشرك، والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، وسمي الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة في غير موضعها، وصرف لها لغير مستحقها. والظلم ثلاثة أنواع: النوع الأول هو الشرك، والنوع الثاني ظلم العبد لنفسه، والنوع الثالث هو ظلم العبد لغيره من الناس. وقوله الأمن، يعني الأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف. وقوله مهتدون، يعني أنهم موفقون للسير على الطريق المستقيم وثابتون عليه. ومعنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى بين أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره، سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. ويؤخذ من هذه الآية جملة من الأحكام، منها فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة، ومنها أن الشرك ظلم مبطل لجميع الأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فهو مبطل، فإذا مات الإنسان على الشرك الأكبر فإنه خالد مخلد في النار. أما إذا مات على الشرك الأصغر فإنه تارة يؤخذ من حسناته بقدر شركه ويدخله الله الجنة، أو أنه يدخله الله النار ويكفره ومآله إلى الجنة. وهذا لعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا بخلاف الكبائر مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخل صاحبه النار وطهره ثم أخرجه منها. وقوله ومنها أن الشرك لا يغفر، ومنها أن الشرك يسبب الخوف في الدنيا والآخرة. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، وأن الساعة وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه يعني أخرجه البخاري ومسلم. قوله عن عبادة، هذا صحابي وهو عبادة ابن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء بدري مشهور، وتوفي سنة 34 هجري، وله من العمر 72 سنة. وقوله شهد أن لا إله إلا الله، يعني نطق بهذه الكلمة عارفا معناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، يعني بقلبه ولسانه وجوارحه، فليس المقصود هو النطق بها فقط. وقوله لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. قوله وحده، يعني هذا حال مؤكدة للإثبات. وقوله لا شريك له، يعني تأكيد ثاني. وقوله وأن محمدا، يعني وشهد برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها عامة، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة. والحديث الآخر: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقوله عبده، يعني مملوكه وعابده. وقوله ورسوله، يعني مرسله بشريعته. وقوله وأن عيسى، أي وشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله. أو أنه ثالث ثلاثة. وقوله وكلمته أي أنه خلقه بكلمة وهي قوله كن. وقوله ألقاها إلى مريم يعني أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه المخلوقة بإذن الله عز وجل. وقوله وروح أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى. وقوله منه أي منه خلقا وإيجادا كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والجنة حق والنار حق يعني وشهد أن الجنة والنار اللذين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما. وقوله أدخله الله الجنة يعني أن هذا هو الجزاء الذي يترتب على عمله. وقوله على ما كان عليه من العمل هذا فيه وجهان، أحدهما أنه أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، لأن التوحيد لا بد له من لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة. والثاني أدخله الله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله. وقوله أخرجاه يعني روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن. والمعنى العام لهذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل التوحيد وشرفه، وأن من نطق بالشهادتين عارفا بمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا يعني بلسانه وقلبه وجوارحه، وتجنب الإفراط، والإفراط هو الزيادة، والتفريط هو التقصير في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله، وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية وكذلك لا ولا من خصائص الألوهية، وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. والعلاقة بين هذا الحديث بين الباب هو أن فيه بيان لفضل التوحيد، وأنه سبب لدخول الجنة، وأنه مكفر للذنوب. ويؤخذ من هذا الحديث جملة من الأحكام. الحكم الأول بيان فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب. والثاني سعة فضل الله وإحسانه سبحانه وتعالى على خلقه. والحكم الثالث هو وجوب تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين، وكذلك في حق الشريعة، فالإفراط ممنوع والتفريط ممنوع، فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال. والحكم الرابع أن عقيدة التوحيد تخالف جميع الملل الكفرية من اليهودية والنصرانية والوثنيين والدهريين. والحكم الخامس أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. هذا هو منتهى هذا الدرس. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة ففي إمكانكم أنكم تسألون عنها. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم الشيخ الفاضل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في جهدكم وأن يحفظكم يا شيخنا الفاضل. فهناك بعض الأسئلة يا شيخنا الفاضل. نعم. الله يحفظكم. السائل يسأل يقول: الرجل دخل إلى المسجد فلما دخل وجدهم يصلون وهو غير متوضي، فالسائل يقول: هل يجوز له في هذه الحالة أن يتيمم مع وجود الماء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب لا يجوز له أن يتيمم، بل يجب عليه أن يتطهر ويصلي ما أدركه مع الإمام، وإذا سلم الإمام فإنه يقضي ما فاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومن المعلوم أن الطهارة بالماء شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز استعماله للتراب للتيمم إلا إذا كان عاجزا عن الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا هو المقصود، وهذا واجد للماء ولكنه يريد أن يدرك الصلاة من أولها، فالمقصود أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول الرجل يشتغل تقريبا في مكان الذي يشتغل فيه ما يبلغ 80 كيلو، فهو يقول هل يجوز يعني في هذه الحالة أن يقصر الصلاة؟ الجواب إذا كان هذه طبيعة عمله فلا يقصر ولا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها أربعا، يصلي الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا، فلا يقصر ولا يجمع لأن هذه هي طبيعة عمله. نعم هذا الجواب. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم الشيخنا الفاضل. السائل يسأل يقول هل بعد سجود السهو هل فيه تشهد والسلام أو فيه إلا السلام؟ الجواب إذا سجد سجود السهو فإنه يسلم عن يمينه ويسلم عن يساره، لأن هذا التسليم هو تسليم الصلاة. أما إذا كان السجود بعد السلام فإنه أيضا يسلم. نعم هذا الجواب. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السائل يسأل يقول قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، فهل صحيح أن نقول أن هذا القول فتوى من الإمام وحكم شرعي؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب من مميزات صحيح البخاري وجود فقه للإمام البخاري يستنبطه من الأحاديث فيترجم للباب في مسألة فقهية مثلا استنبطها من القرآن أو استنبطها من السنة، وهذه الترجمة التي ذكرتها هي من هذا النوع. والله تعالى يقول في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد أن الإنسان يتعلم ويعمل ويدعو ويصبر على ما يأتيه من أذى. نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول أنا أشتغل في مطعم وأنا مقيم في بلاد يعني مسلم، ويقول أنا أشتغل في مطعم وأصلي كل الصلاة المفروضة في وقتها، ولكن من الأسف الشديد لا أذهب إلى المسجد علما أن المسجد يعني قرب المطعم الذي أشتغل فيه، هل في ذلك شيء أم لا يا شيخنا الفاضل؟ الجواب صلاة الفرد صلاة الإنسان في الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر، وهذا ليس بمعذور، فالواجب عليه أن يذهب ويصلي مع جماعة المسلمين ويتوب إلى الله ويستغفره من التقصير الذي حصل عليه فيما مضى من صلاته في المطعم مع قرب المسجد منه. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: كيف نرد على من يقول أن ترك اللحية فهي سنة وليست واجبة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وهذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على الوجوب. وقد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بترك لحيته، فاجتمع على ذلك الأمر والفعل، والأمر والفعل، وفيه أيضا خالف اليهود. خالف اليهود: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. فلا شك أن إعفاءها واجب، وأن حلقها محرم، وأن الشخص إذا حلقها فإنه يكون آثما. هذا إذا حلقها أو قص شيئا منها. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: كيف يعرف إذا ابتلي شخص أن هذه ابتلاءات أنها من المعاصي أو من الذنوب؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده، إما أن يكون هذا الابتلاء تكفير لذنوب ارتكبها، أو لاختباره من لينظر هل يصبر، كما ابتلى إبراهيم بذبح ولده ثم قال جل وعلا: إن هذا لهو البلاء المبين. فإبراهيم ابتلاه الله جل وعلا بذبح ولده، وذلك من أجل إظهار يعني من ناحية إظهار انقياده لله جل وعلا. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الحديث: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. فعلى المسلم إذا أصابه شيء أن يحتسب الأجر وأن يصبر ويرضى. الصبر ما يكفي، لا بد من الصبر ولا بد من الرضا، فيرضى ويسلم، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يضع الأمور في مواضعها. والله تعالى يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فلا يجوز للإنسان أن يظلم، لا يجوز له أن يظلم ولا مثقال خردلة، ولكن عليه أن يصبر، هذا من جهة، وعليه أن يكثر من الاستغفار ومن التوبة. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعد له بالمجلس الواحد أنه يستغفر الله أكثر من 100 مرة. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول: الرجل بعدما تخصم مع زوجته قال لها: إني أطلقك. فبعد ذلك ذهب هذا الرجل إلى أحد من الأئمة هنا فقال له: إني أريد أن نراجع زوجتي، أريد أن ترجع زوجتي إلي، فكيف أصنع وكيف أفعل؟ فأرشده فقال له: أن تأخذ زوجتك فوق ظهرك وتتمشى قليلا، وبعد ذلك يعني يمكن لك أن ترجع هذه المرأة إليك. أفيدونا بارك الله فيكم. هذا الكلام خرافة، هذا خرافة. الطريقة الشرعية لإرجاع المرأة لزوجته إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وكانت في العدة، والعدة هي وضع الحمل إذا كانت المرأة حاملا، وإذا كانت تحيض فعدتها 3 حيض، وإذا كانت آيسة أو كانت بكرا لم تحض فعدتها 3 أشهر. فالطريقة أنه يشهد 2 على رجعتها فيقول اشهد يا فلان ويا فلان أنني راجعت زوجتي فلانة بنت فلان، يقول هذا في أثناء العدة، وإذا قال ذلك في أثناء العدة فإنها ترجع إليه. أما مسألة أنه يحملها على ظهرها فهذا من الخرافات. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. فالسائل كذلك فيما يتعلق بهذا السؤال يا شيخ، يقول إذا فعل ذلك بدون أن يكون يعني الشاهدين أمامه مثلا، هل يعتبر يعني هذا صحيح؟ كيف إذا فعل؟ وش فعل؟ إذا قال لزوجته إني أراجعك يعني هو يكفي إذا قاله لها، إذا قاله عند الشاهدين يكفي، ما هو بلازم أنها تسمعه، ما هو من اللازم أنها تسمعه. ولو أنه مثلا واقعها يعني ما صار في شهود، لكن لو أنه واقعها يعني جامعها بنية الرجوع فإن هذا أيضا يكفي للرجوع. نعم أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول يقول المرأة إذا ظنت المرأة أنها جاءت مثلا الحيض، إذا جاءت الحيض مثلا وهي في الحقيقة ليست دور الشهري ولكن نزف الدم قليلا عنها، فهي انقطعت عن الصلاة، فهي تسأل ماذا عليها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الجواب الدم الذي يظهر من المرأة يكون دم نفاس أو دم حيض أو دم استحاضة، ودم الاستحاضة هذا أحمر خفيف ليست له رائحة، فإذا كان الدم دم استحاضة فإنه لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الجماع. وإذا تركت المرأة الصلاة مثلا في حال وجود الاستحاضة فإنها تقضيها لأنها واجبة عليها. أما دم الحيض فإنه يميل إلى السواد ورائحته كريهة وثخين، فأوصاف دم الاستحاضة 3 وأوصاف دم الحيض 3. هذا هو الجواب عن السؤال. والمرأة هي التي تتأكد من نفسها، فإن تحقق أن الدم دم استحاضة فإنه كما ذكرت لا يمنع من الصيام ولا من الصلاة ولا من الجماع ولا من قراءة القرآن. أما إذا كان الدم دم حيض فحينئذ يمنع من هذه الأمور. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله لكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول الرجل لديه مبلغ معين من المال ويقول خير له أن يذهب إلى الحج أو أن يتزوج، فيقول ما هو الأهم؟ الجواب الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيعمل الحج وييسر الله له الزواج. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل ويقول يعني وهي مرأة تقول يعني زوجي لا يقوم بالواجبات والحقوق التي عليه، فهو لا يحترمني، وثانيا لا ينفق علي فيما يتعلق بدفع الأجرة أجرة البيت، ولا يشتري المأكولات إلا مرة أو مرتان، في شهر وإني مطلقة، وكذلك أنا أستأجر البيت وأنا التي أدفع أجرة البيت، نعم، وهو لا يشارك معي في هذا، وحاولت عدة مرات أن يرجع إلى رشده ولكن بدون أي نتيجة، فالآن هل يجوز لي في هذه الحالة أن أطلب له الطلاق؟ الجواب: الله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء، وقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: وعاشروهن بالمعروف. فالزوج عندما يأخذ الزوجة يجب عليه السكنة، يجب عليه أن يسكنها، وكذلك اللباس، وكذلك النفقة، وكذلك المعاشرة بالمعروف. هذا من جهة الأمور الواجبة عليه، فإذا أخل بشيء من ذلك إن سمحت له، وإلا فإنه يكون آثما. والله تعالى يقول: واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا كان تعامل زوجها كما ذكرت فإنها لا مانع من أن تطلب الطلاق من زوجها، لأنه مقصر في حقوقها ولا تكون آثمة في ذلك. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: إني ارتكبت معصية كبيرة وندمت عليها، ولكن الآن أصبحت أن أقنط من رحمة الله عز وجل، فهل يمكن لكم يا شيخنا الفاضل أن توجهوا لنا بعض النصائح فيما يتعلق بهذا يا شيخ؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالإنسان الذي كفر بالله عندما يتوب إلى الله، والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فعلى العبد أن يسبق فيما بينه وبين الله فيندم على فعله، يندم على فعله، الفعل الذي فعل يندم عليه، وكذلك يعزم على أن لا يعود إليه. يعني لا بد أن تتوفر جميع شروط التوبة. وفيه تنبيه على أن المعصية إذا كانت حقا لآدمي وكان يمكن استعادته مثل سرقة مال أو ما إلى ذلك، فإنه يعيده إلى صاحبه، وإن تعذرت إعادته فإنه يتصدق به، وإذا كان من عرض مثلا فإنه يستبيحه، فإن تعذر عليه ذلك فإنه يدعو له ويتصدق عنه. وأما هذا الشخص عينا فأنصحه بأنه يصدق فيما بينه وبين الله، والله سبحانه وتعالى أرحم به من نفسه. هذا هو الجواب عن السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. السائل يسأل يقول: أسرتي تريد أن أتزوج مع امرأة، ولكن أنا أفضل أن أذهب وأن نهاجر في سبيل الله لأتعلم اللغة العربية والقرآن أو العلوم الشرعية، فما هو الأفضل يا شيخنا الفاضل؟ هل أتزوج وأذهب مع زوجتي لنتعلم العلوم الشرعية، أو أذهب لوحدي وأتعلم، فأيهما الأفضل؟ الجواب: إذا تزوجت وذهبت أنت وزوجك وتعلمت العلم هذا يكون أفضل وأكمل، لأن هذا فيه تحصين لفردك أنت، وفيه إحسان لك وفيه إحسان على زوجتك، فأنت جمعت بين هذه الفضائل الثلاث. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فهذا يكون فيه تحصين لفرجه وفرج المرأة، وفيه أيضا سفر للدعوة إلى الله بالنسبة للعمل للعلم بالنسبة له، وكذلك الإحسان إلى زوجته من ناحية تعلمها. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. والسؤال الأخير شيخنا الفاضل: ما هو حكم لرجل الذي لم يبلغ له الرسالة، لم تبلغ له الرسالة يعني من... نعم. الجواب: الذي لم تبلغ الرسالة هذولا يسمونهم أهل الفترات، وحكمهم معروف عند أهل السنة والجماعة، ومآلهم إلى الله جل وعلا يوم القيامة يمتحنهم يوم القيامة، ومن انقاد دخل الجنة، ومن امتنع دخل النار. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وسلم لنا على الإخوان سلاما كثير. بارك الله فيكم. والإخوة كلهم يسلمون عليكم يا شيخنا الفاضل. بأمان الله. الله يحفظكم. بارك الله فيكم يا شيخنا. Une 30 minutes, ça va te suffire, franchement, c'est bon. C'est pas ça, c'est la production directe.